نسمع كثيرا عبارة العادات والتقاليد الإسلامية، وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول جواز إطلاق هذه العبارة، فجاء في إجابة السؤال: إن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد، وإنما هو وحي أوحى الله به إلى رسله وأنزل به كتبه. فينبغي للإخوة المستمعين أن يتنبهوا لهذه العبارة ولا يتساهلوا في إطلاقها، فليس هناك عادات وتقاليد إسلامية، إنما هي أحكام شرعية من الله رب البرية. أسأل الله للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.